أخيرا أقول بالنسبة لبعض الكتب التي تتعلق بالأخلاق وبالسلوك، عليه بكتاب ابن قدامة المقدسي، الآن يحضرني اسمه لعل بعضكم يستحضره. نعم أيوة، هو الأصل من هذه القاصدين ثم اختصره، لكن مع ذلك لا يزال فيه بعض الأحاديث التي ينبغي للقارئ أن يتنبه لها حتى لا يقع في رواية الأحاديث الضعيفة. وكتب ابن القيم مثل دار الهجرتين وأمثالها فيها كثير من هذه النواحي، وإن كانت لا تعنون عنها لكن فيها شيء الكثير، وهكذا يتدرج طالب العلم حتى يلج البحر وإن شاء الله يختطف منه اللآلي والجواهر. والسلام عليكم.